ما قرأته ما أعرفه، إنما أنا يعني اطلعت على الإبانة واطلعت على نعم كتاب مقالات الإسلاميين واختلاف المصلين، وأعجبني الحقيقة يعني رجوع أبي الحسن الأشعري رحمه الله. جانا المتحمس هذا، ما يعني أنت يسوءك أن الإمام أبي الحسن الأشعري يرجع إلى الحق؟ خلاص أجل انتهى. لا دعك من كلامه. ثم هم طبقات، من يعني تتبع؟ كلهم رجعوا، الفخر الرازي رجع، الجويني رجع، الشهرستاني رجع، أي فأي أشعرية تتبع؟ كلهم رجعوا، خلاص انتهى. رجوعهم دليل على بطلان هذا المذهب، الله المستعان. شوف الحماوية، تفندها خلاص، ما دام تفند شبهات هؤلاء لا تعرضها، لا تقول يقولون، ادفنهم وقولهم. نعم، وعليكم السلام ورحمة الله، والله انك مشاغب انت. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. استجاب الله دعاك وغفر لنا ولك، غفرنا، اللهم اغفر لنا ما لا تعلمون واجعلنا أحسن مما تقولون. إيش؟ وش هذا؟ من صاحب السؤال هذا؟ وش الكلمة هذه؟ من يقرأها لي؟ أنت اللي كاتبة؟ اقراه من الهروي. الهروي فيه شطحات، أي فيه شطحات، أي نعم، ولكن هو حنبلي ولهذا يعني ربما يعتذر عنه أو يؤول كلامه على المحمل الحسن، ولكن فيه شطحات. تعقبه محمد حامد الفقي، ومحمد حامد الفقي شدد في التعقيب. أي نعم، والله المستعان. هل يؤخذ إيش؟ الموافق للكتاب والسنة يقبل، والمخالف للكتاب والسنة يرد على قائله كائنا من كان. أي نعم، يعني الميزان هو الكتاب والسنة. أنت خلك منهج، وهو أن يعني تعرف الكتاب والسنة ومراد الله ومراد رسوله صلى الله عليه وسلم، ثم تعرف أقوال الناس وأحوالهم ومراداتهم، فما وافق من ذلك الكتاب والسنة ومراد الله ومراد رسوله قبل، وما خالف ذلك رد على صاحبه كائنا من كان. أي نعم، من يرد عليك أنت؟ نعم، أي الحب في الله والحب لله سواء، لكن الحب لله والحب مع الله يختلفان. الحب مع الله غير الحب لله. ها؟ الحب مع الله شرك، أحسنت أصبت، الحب مع الله شرك، لكن الحب لله توحيد وإيمان. نعم، يقولوا بقول الرسول صلى الله عليه وسلم: صلاة في مسجدي هذا بألف صلاة فيما سواه، لو بلغ مسجده صنعاء فهو مسجده، يقولون بقول عمر. أين لما روجع عند توسيعته القبلية من جنوب، فقال لو بلغ مسجده صنعاء في الجنوب فهو مسجده. أين فيقولون بقول عمر: إذا لم تتصل الصفوف، أما إذا اتصلت الصفوف فالأجر سواء. نعم، خير صفوف الرجال أولها وشرها آخرها.